والاب حب ابنه لغاية اليوم الموعود ده هو. لقوا واحدة عمالة تقول ايه؟ دنيا عجيبة دنيا عجيبة وانا غريبة دنيا عجيبة حسنا لولدي دنيا عجيبة ليه تابو دنيا مالك يا سامع؟ استنى الولية دي استناها شوية يابا استنى بعد اذنك. خد يا ست عايزة ايه؟ قالت لهم حسنة لله من اجل اليتيم. الست في اللحظة دي صعوبة على سامح وصعوبة عليك الولد ويقلبك صالح من اجل جاز الغلام نعمل عمل صالح ناخد غابة عشان هذا اليتيم نرعاه وتبقى لك يا أبي زوجة بشرع الله. قال له أخاف تحرمك من عطف يا سامح. لو غبت عني ولو شوية العلي دايما شريك وانت حبيبي ونور عيني وانت يا سامع ابني الوحيد لو غبت انا كله يا ابني

ويلك في غمضة عين تعصيني خيري عليك وفضل كبير راح اقولك ايه واعدلك ايه خير وعليك وفضل كبير راح اقولك ايه واعدلك ايه شوف شوف شوف شوف قالت يا سامح اصل كبير مش ده اللي كنت باحلم بيه قالت يا سامح شكله كبير اصحيلي عليك فوقي تمام قال لا حتصبح في خبر كان ده انا كنت ظنك فيك الخير ايه فريكي قال عني الشيطان اصحيلي عليك فوقي تمام قال لا حتصبح في خبر كان بتقول لي ايه يا سام بقى حدا يطول انسانة تحبه قال لا الحب يختلف حب الام لابنها وانت امي في شرع الله فين قول الله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وينطبق هذا على ابن الاب على ابن الراجل وكمان مين ده ابويا ده أبويا اللي بحبه بعد الله وبعد رسول الله مفيش حب عادل حب الأب إلا حب الله وحب الرسول اوعي حسك خبرك السيرة دي تنطري أما من ناحيتي أنا مش هقدر أقول حاجة هقول لأبويا إيه هخرج أبويا من الحلم اللي هو فيه ده ابويا عايش في حلم معاكي يا ميت خسارة يابا انا اللي غلطت في حقك ده انت ما كنتش عايز حاجة معلش صاحبتنا لما لقاته جد ولقاته بقى ايه ولد راجل ما لقتش فايدة في إغراءه بدت تعدي نوتنا بين نفسك على عبد تغدر بي لابد تضر بيك والغدر في طبعها من غاية رب احميك يا رب دي حكمتك تناس تحب الخير وناس مع الشر دي الونغار عايشة دي حكمتك في ناس تحب الخير وناس مع الشر ليل ونهار عايشة فيه في ناس ماشي تحب الخير وناس مع الشر ليل ونهار عايشة فيه الراجل كان ايه يعني بدأ يطمئن لها بقى وعايش في الأحلام فلقاها فجأة اتغيرت وراحت ايه تنها عصرة في عينيها بصلة في عينيها بقت تدمع طبيعي ودخلت عليه الله ملك عجيب ملك ست الكل انت ست الكل